وكده كأنه بحر. لا خالص ده مش بيع ثمرة خالص، بيع الثمرة محرم، لأن أنت هتدفع فلوس الثمرة اللي يبدو صلاحها، بعد كده الثمرة تعطب تصيبها العاهة، فما بقاش فيه ثمرة، فنقع في نزاع، أنت اشتريت الثمرة وما طلعتش عامل لك إيه، تاني يقول له أنا دفعت لك فلوس ما خدتش حاجة، ويحصل نزاع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فعلام يأخذ أحدكم مال أخيه. إنما هنا أنا العامل ما دفعش فلوس مقابل ثمرة، العامل يعني تشبه المضاربة مثلا في أنه ينمي المال من أجل الربح، واضح، وقبل أن يعمل من أجل الربح، فإن لم يحصل ربح لا يأخذ شيئا. كذلك العامل يعمل من أجل نصيبه من الثمرة، ما اشتراش حاجة. كل ما أمكن الانتفاع به مع بخاء عيني فضل دي عن نفسك. طيب نرتاح كده ان شاء الله بعد المغرب ان شاء الله.